الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد الشقعوب حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والله ما قدم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على العام ومسائله والخاص ومسائله، ثم تكلمنا أيضا على المطلق والمقيد، وعرفنا المسائل المندرجة أو بعض المسائل المندرجة تحت هذا الأمر. واليوم معنا إن شاء الله الكلام على المجمل والمبين، ثم الكلام أيضا على أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام وأقسامها، ثم إن يسر الله جل وعلا أخذنا الكلام على النفس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمجمل ما يفتقر إلى البيان. والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. والمبين هو والنص لا يحتمل إلا معنى واحدا. والنص لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروض وهو الكرسي. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل. ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. المؤلف رحمه الله تكلم هنا على النص والمجمل والمبين ونحوها، وهذه كلها تتعلق بالنصوص التي جاءت في الشريعة من كتاب الله وسنة رسوله. اعلم أن ألفاظ الكتاب والسنة أحيانا تكون نص على حكم، وأحيانا لا تكون نص على حكم، أحيانا تكون مجملات، أحيانا تكون مجملات تحتاج إلى شيء يبينها. ولأجل ذلك عقد علماء الأصول بابا لبيان المجمل ما هو والمبين ما هي الأشياء التي تبين النصوص. وبيان بعض المسائل في هذا، ولبيان بعض المسائل نذكر بعض الفوائد. الفائدة الأولى النص في كتاب الله وسنة رسوله، المقصود بالنص وما لا يحتمل إلا معنى واحد. مثال ذلك قول الله عز وجل في الحج حينما قال: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى أن قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. قول تلك عشرة كاملة هذا نص. من يأتي إنسان ويقول: أنت لأجل أنك لم تستطع أن تذبح هدي التمتع والقران عليك أن تصوم إحدى عشرة يوما لأجل أنك غني، أو سبعة أيام لأجل أنك فقير. ما يجوز، لأن هذا جاء في الكتاب نص لا ملية فيه على أن من لم يجد هدي التمتع أو القران ممن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أن عليه أن يصوم عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وهذا نص، وسبعة إذا رجع إلى أهله وهذا نص. هذا مثال النص. النص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، ما لا يحتمل إلا معنى واحد. من مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر ثمة الصلاة من حديث ابن عمر، هذا نوع أن مباني الإسلام خمسة أشياء. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قال له ما الإيمان؟ فبدأ يؤدد لفظا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهذه أركان الإيمان نصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من النصوص المجمل، والمجمل هو ما يحتمل معنيين أو أكثر على حد سواء، ما احتمل معنيين أو أكثر على حد سواء هذا يسمى مجمل. هذا المجمل يحتاج إلى بيان، فالنص الذي يبين المقصود بهذين الأمرين هو المبين لهذا المجمل. مثال ذلك، الله جل وعلا قال في الطلاق إلا أن يكون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ هل هو الولي ولا الزوج؟ هذا مجمل طيب، هذا مجمل لا ندري، أنه محتمل أن الذي بيده عقدة النكاح أنه هو الزوج، بدلالة آخر الآية حينما قال إلا أن يكون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ثم قال إيه؟ وأن تعفو أقرب للتقوى، خاطب الأزواج، ثم قال ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا استأنس به بعض أهل العلم وقال المقصود به الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، ومن أهل العلم من قال الذي بيده عقدة النكاح هو الولي. سبب الخلاف أن اللفظ مجمل، وأكثر ما يقع الخلاف بين أهل العلم ليس في النص الظاهر، أقول ليس في الأدلة التي النص فيها ظاهر، وإنما في المجملات. مثال ذلك قول الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما هو القرء؟ اختلف العلماء على قوله، من أهل العلم من قال المقصود بالقرء الطهر، ومنهم من قال المقصود بالقرء الحيض. سبب الخلاف أن القرء يطلق في لغة العرب على الحيض ويطلق أيضا على الطهر، فهذا الخلاف ما الذي يقع فيه؟ لأن ينبني عليه شيء كبير جدا، ينبني عليه متى تخرج المرأة من العدة، يحتاج إلى دليل آخر حتى يوضح هذا المجمل. الحاصل من ذلك أن المجمل ما احتمل أمرين على حد سواء، فيحتاج هذا المجمل إلى ما يبينه، والمبين له يسمى المبين، ولذلك عندنا مجمل ومبين. المجمل ما احتمل أمرين، والمبين هذا هو الذي أخرج هذا الإجمال من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، ولذلك قال والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. فائدة، المجمل يقع في النصوص ويكون ذو أسباب، من هذه الأسباب أن يكون اللفظ له معاني متعددة في لغة العرب، مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقد يقع الإجمال في بيان الصفة فيكون اللفظ أمرنا بفعل كذا لكن الصفة غير معروفة. مثال ذلك قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، عرفنا أن الحج واجب لكن ما قلنا هذا مجمل يحتاج إلى بيان، فنرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج حجة الوداع وقال لتأخذوا عني مناسككم، فصار البيان من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. مثال ذلك قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، ما صفة إقامة الصلاة الذي بينها فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وأيضا قوله في حديث المسيء في الصلاة وغيرها. مثال ذلك قول الله جل وعلا وآتوا الزكاة، ما طيبت إيتاء الزكاة، ما هي الأوجب، ما المقدار الواجب إلى من تدفع؟ هذا مجمل بيّنته مطلقة. إلى من تدفع؟ بيّنته آية سورة التوبة: إنما الصدقات الفقراء والمساكين الآية. والأرضبة بيّنتها السنة، وهكذا. الحاصل أنه أحيانا أيضا يكون سبب الإجمال الواقع هو لأجل عدم معرفة الصفة فنرجع للأحاديث الأخرى. ولذلك كلما كان الإنسان أكثر اطلاعا على السنة يكون الإشكال عنده في النصوص أبعد. فائدة أخرى يقال نعم، ثم بعد ذلك قال: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، وهذا ذكرناه. وقيل: ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. ثم بعد ذلك ذكر الأمر الرابع وهو الظاهر والمؤول. ما هو الظاهر من النصوص؟ قال: هو الظاهر هو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. فإذا كان عندنا نص يحتمل أمرين لكن أحدهما أظهر من الآخر، فالمعنى الظاهر معنى الأقرب إلى الذي يتبادر إلى الذهن والذي يعرف من لغة العرب، هذا يسمى الظاهر من الذهن. وأحيانا يكون معنى آخر لكنه بعيد، هذا يسمى مؤول. فالنصوص أيضا فيها ظاهر ومؤول. فائدة: اعلم أن الأصل الذي ينبغي على المسلم تجاه النصوص أن يأخذ بظواهر النصوص. الأصل أن الإنسان يأخذ بظاهر النص ولا يذهب إلى التأويل إلا إذا توفرت الشروط. سأذكر لك الشروط إن شاء الله. الأصل أن المسلم يأخذ بظواهر النصوص. قال ابن القيم في إعلام الموقعين لما ذكر الفوائد التي تختص بالمفتي، وذكر عدد من الفوائد تقريبا حول 80 أو أكثر، 100 فائدة مما ينبغي للمفتي أن يراعيه. قال: الفائدة 55 مما يخص المفتي. يقول: إذا سئل عن تفسير آية من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بالتأويلات الفاسدة الموافقة لهواه، ومن فعل ذلك استحق المنع من الإفتاء والتعذير. قال: وهذا الذي ذكرناه فرح به أئمة الإسلام. ثم أشار ابن القيم رحمه الله وغيره إلى أن الأخذ بظواهر النصوص ليس مختصا بالظاهرية، لا. فالبعض من الناس يظن أن من يأخذ بظواهر النصوص هؤلاء هم الظاهرية فقط، وهذا ليس بالصحيح. وإنما كما قال الشوكاني يقول: ليس العمل بظواهر النصوص هو مذهب داود الظاهر وأتباعه فقط، بل هو مذهب أكابر العلماء من المتقدمين والمتأخرين من عصر الصحابة إلى الآن، وداود واحد منهم. لكن ما الذي اشتهر به داود رحمه الله؟ داود الظاهري اشتهر عنه الجمود في مسائل وقف عليها مع الظاهر مع وجود مجملات، مع وجود مؤولات لها، وأحيانا يوجد قياس قوي جدا يخرجها، فجمد على هذا الأمر ثم أفاق في مثل هذه المسألة. ثالثا: عرفنا الآن أن الأصل أن يأخذ الإنسان بظاهر النص، يأخذ الإنسان بظاهر النص. يعني مثلا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل مثلا عن، يقول عبد الله بن عمرو: سألت النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الرجال، من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. هذا الآن مش تفهم كلام واضح أن أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، وبهذا أخذ أهل السنة والجماعة الضوابط لهم انتفاع على هذه النصوص، فيأخذون هذه الضوابط من النصوص الواضحة ويؤولونها بتأويلات غير دائرة. ولذلك قال أهل العلم عن التأويل، قالوا هذا التأويل من أخطر الأبواب، وهو رجل خطير زلق فيه أقوام ودخلوا في البدعة بسببه. يقول ابن برهان، يقول هذا الباب من أنفع كتب الأصول وأجلها، ولم يزل الزاد إلا بالتأويل الزافت. التأويل سواء في مسائل الاعتقاد والخروج عن منهج أهل السنة فيه وفي البدعة، أو في مسائل الخلاف والخروج عنها يوقع الإنسان في مخالفة السنة وإن لم يصل إلى البدعة. فأعطيك مثال، الله جل وعلا قال الرحمن على العرش استوى. ما هو الاستواء في لغة العرب؟ العلو. ولذلك قال أهل السنة والجماعة نثبت الاستواء لله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته، والاستواء هو العلو والارتفاع. فالله جل وعلا عال على خلقه، أيضا مستوى على عرشه، ومن معاني بل معناه أي العلو والارتفاع. جاء أهل البدع وقالوا هناك معنى آخر وهو الاستواء، قالوا الاستيلاء، هذا معنى لكن معنى بعيد جدا ولا يمكن أن يؤول به هذا النص. من أين أخذوا؟ أخذوا هذا من بيت من بيوت الشعر أنشدها رجل، قالوا لما سيطر مصعب ابن الزبير، أو لما سيطر بشر على العراق وأخذ امرأتها أنشد هذا البيت، قالوا قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم من راق. هنا قولهم قد استوى يعني استوى، قالوا فنؤول الاستواء هنا بالاستيلاء، وهذا بعيد، هذا بعيد لم تأتي به النصوص. ولذلك يقال هذا من التأويل الثاني. مثال آخر، تأويل الظاهرة على قول الله عز وجل يؤمنون بالجبت والطاغوت. ما هو الجبت والطاغوت؟ طبعا أهل العلم فسروا الجبت بأنها السحر، والطاغوت طواغيت كثير لكن عبادة الأوثان منها. الرافضة قالوا الجبت أخزاهم الله، قالوا الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، من أين أخذها؟ من كيس، لكن تأويلات فاسدة. وعلى هذا ولذلك قال أهل العلم الأصل أن يؤخذ بظواهر النصوص، ولا يجوز أن ينادى عنها إلا بدليل، والدليل لا بد أن تتوفر فيه شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون اللفظ الذي ذهبنا إليه أو الذي أولناه قابلا للتأويل، بأن يكون المعنى المرجوح مما يحتمله اللفظ. أما إذا كان لا يحتمله اللفظ هذا تأويل فاسد، كتأويل الجهمية للاستواء. الأمر الثاني، الشق الثاني، قالوا أن يوجد دليل صحيح على صحة صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فإذا لم يوجد دليل فالصرف هنا فاسد. مثال ذلك قول الله جل وعلا حينما ذكر في كتابه قال لما خلقت بيدي، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أهل السنة والجماعة قالوا في هذا دليل على إثبات اليدين لله عز وجل. أهل البدع ومنهم المؤولة كالأشاعرة قالوا المقصود باليدين أي بالقوة. ما الدليل هنا؟ لا دليل في هذا، والدليل على والأصل أننا ناخذ بظاهر النص. تأتي أيضا مثال ثاني، قول الله جل وعلا وغضب الله عليه. أهل السنة والجماعة يقولون هذا ظاهر إثبات الغضب لله عز وجل، فنجري النصوص على ظواهرها من غير أن نؤولها ولا نحرفها. أهل البدع ومنهم الأشاعرة قالوا الغضب هنا إرادة الانتقام، فكيف يثبتون أن الله جل وعلا يغضب؟ وهذا باطل. ولذلك يقال يجب أن يوجد دليل صحيح على صحة صرف اللفظ عن ظاهره، وهنا لا دليل. من أين أتوا بها؟ عندهم كتاب أو سنة أو قول من أحد من الصحابة أن الله جل وعلا لا يغضب؟ أو يريد أن المقصود بهذا صرف إثبات الغضب إلى إرادة الانتقام؟ لا دليل. ولذلك هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث قالوا أن يكون هناك موجب للتأويل، بأن يكون ظاهر النص مخالف للقواعد الشرعية. فلو أخذنا بظاهر النص لخالفنا القواعد الشرعية، فلا بد إذن من تأويله. ومن هنا تجد يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قوله وقتاله كفر، هل بمجرد أن يتقاتل المسلم مع المسلم يكفر؟ ننظر إلى أدلة أخرى. قال الله جل وعلا: إنما قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمرك، إلى آخر الآية. قوله من المؤمنين مع أنهم تقاتلوا فسماهم مؤمنين. إذا الآخر بظاهر النص أننا نطلق كلما تقاتل مسلم ومسلم أنه كافر، هذا يخالف نص آخر. إذا فلا بد من التأويل حتى تلتم النصوص، لأن كتاب الله جل وعلا يصدق بعضه بعضا، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة لا يمكن أن تعارض كتابه أبدا، فلا بد من الجمع بينهما. ومن هنا جاء أهل العلم وبدأوا يذكرون التأويلات فيها. قالوا: هذا للمستحل، من قاتل أخاه المسلم مستحلا من غير موجب فهو كافر لأنه استحل منه، الأصل أن دم المسلم حرام. ومنهم من قال المقصود هنا كفر دون كفر لا يخرج من الملة، وأشياء عديدة. مثل أيضا حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجع بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. الذي ينتحر هل يكفر؟ الأدلة تدل على أنه لا يكفر. طيب ماذا نفعل بهذا الحديث؟ هنا أهل العلم تكلم على هذا الحديث، ولو توجيهات العديدة ذكر ابن حجر ما يطلب من سبع توجيهات، لكن منها الذي يريد أن نصل احتلالا فقط هذه القاعدة. منهم من قال هذا في المستحل، من استحل قتل، أو قالوا المقصود بخالدا مخلدا فيها أبدا أي أن هذا جزاؤه إذا لم يغفر الله له، لكن الله جل وعلا يغفر ويتجاوز عن أنب التوحيد فلا يخلد منه، كما دل له حديث أبي هريرة وأبي سعيد أنه لا يبقى في النار أحد يقول لا إله إلا الله. ومنهم قل هذه تأويلات لهذا، طبعا هناك أدلة يعني مواقف كفر، لكن من أسلم المواقف لمثل هذه الأحاديث موقف ذكر أبو بكر رحمه الله عن الإمام أحمد وعن الإمام مالك وعن سفيان الثوري، قال أن هذا من أحاديث الوحيد التي تمر كما جاءت أبلغ في الذكر، فننظر فيها كما نظر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما اعتقادنا أن المسلم إذا مات على التوحيد ولو قتل نفسه أنه لا يخلد في النار بدلالة الأحاديث الأخرى. هذا معنى الشرط أن يكون هناك موجب للتأويل. طبعا مسألة التأويل هي مسألة طويلة جدا، بيان شروطها وضوابطها أهل العلم تكلم عليه، وإذا أردت كلاما جيدا ارجع لنقطة الصواعق الموجعة للشيخ ابن القيم رحمه الله، وكذلك إعلام الموقعين له كلام بديع في هذا الباب وفيه خاصة الأحكام. في ثلاث مواضع من كتب ابن القيم رحمه الله أشار إلى التأويل الفاسد وكيف جرى على الإنسان ويلات، وأشار أيضا إلى ضوابط التأويل الصحيح وذكر عنه. كذلك ابن القيم رحمه الله في ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه. أحسن الله إليك. قال: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه الفضل والطاعة أو غير ذلك. نعم، المؤلف الآن انتقل إلى فضل الأفعال، وتكلم هنا على أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام وأقسامها، وما حكم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكذلك تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر من مهمات المسائل، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون من ثلاث حالات: إما أن تكون قولية كأن يقول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، هذا قول وهذا يبحث في الأبواب السابقة، في باب الأمر، في باب النهي، في المطلق، في المقيد، هذه مباحث، في المجمل، في المبين، كذلك أيضا في الأخبار أنها قولية. الأمر الثاني أن تكون أفعال، فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب على الإنسان أن يقتدي بها أو أنه يستحب؟ وما هي الأفعال التي يتعبد الإنسان لله جل وعلا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه تبحث في هذا الباب. الأمر الثالث التقريرات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يطلبه أمر ويقره، هذا يعتبر سنة، فتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم للأفعال كأفعاله، وتقريراته للأقوال كأقواله صلى الله عليه وسلم. ونبين هذا في مثال. المسألة الأولى: اعلم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أفعال يفعلها على جهة التعبد لله عز وجل. الثاني أفعال يفعلها جبلة، يعني طبيعة وجبلة. الثالث أفعال يفعلها موافقة لعادة أهل البلد. أما القسم الأول وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والعبادة، مثل الصلاة، الصيام، الحج، الصدقات، الجهاد، الدعوة ونحو من ذلك، فهذه الأصل أننا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها إلا إذا دل الدليل على خصوصه. الأصل أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا أننا مأمورون بالاقتداء به، لعموم قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، في أقواله وأفعاله. ولذلك لو جاءك رجل مثلا وقال لك: ما الدليل على جلسة الاستراحة في الصلاة؟ هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها؟ دعك، لو لم يأتي معنى حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإذا كنت في وتر من الصلاة فجلس حتى يعود كل فقاره إلى محله. وقال الدليل حديث المسيء في صلاته، وحديث أبي حميد الساعدي أنه وقف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يجلس للاستراحة. لو قال لك: طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر، لو فرضنا أنه ما أمر مع أنه جاء الأمر بذلك، نقول هذا فعل، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الابتداء. مثلا لو قال قائل: إنسان استيقظ قبل أذان الفجر وهو يريد الصيام وعليه جنابة، فلم يغتسل إلا بعد أن طلع الفجر، هل صيامه صحيح أم لا؟ نقول: صيامه صحيح. ما الدليل؟ نقول: فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كما قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يثبت جنبا من جماع غير احتلام فيتم صيامه. دليل فعله. وأمثلة عديدة في هذا الأمر. الحاصل أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نقول على وجه القربة والعبادة فنحن مأمورون بالاقتداء به في العبادة القولية أو الفعلية: أذكار الصباح والمساء نسألها، الاستغفار نسألها. يعني مثلا لو أن إنسانا بدأ يستغفر الله عز وجل في المجلس الواحد 100 مرة، هل نقول ابتدأت؟ لو قال ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغفار في كل مجلس 100 مرة، نقول لكنه فعل كما جاء في الصحيح، قالوا: إن كنا لنرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الواحد أكثر من 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فهذا فعل وأفعال الاقتداء إلا إذا دل الدليل على خصوصه. مثال ذلك من يذكر لي مثال. هذا قال بعض أهل العلم لكن ليس هذا يصلح لمن فاتته صلاة النافلة بعد الظهر في شرف عنها فله أن يصليها بعد ركعة لو طبق المد دليل فقل فعلا دليل مواصلة الصيام فالنبي صلى الله عليه وسلم واصل فلما واصل الصحابة قال إنكم لستم مثلي إني أبيد يطعمني ربي ويسقيني فمواصلة الصيام من خصائصه صلى الله عليه وسلم. طيب الأمر الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جبلة مثل كونه ينام هذا جبلة وطبيعي كونه صلى الله عليه وسلم يمشي هذا جبلة وطبيعي كونه صلى الله عليه وسلم يأكل هذا جبلة وطبيعي يشرب هذا جبلة وطبيعي فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جبلة وطبيعي لا نقول هذا واجب ولا نقول هذا مستحب لأنه جبلة وإنما نقول هذا مباح نقول هذا مباح فلا يتعلق به أمر ولا نهي ولكنه يعتبر مباحا ولكن قد يحتف به شيء فيجعله مندوبا أو يجعله منهيا عنه النوم النبي عليه الصلاة والسلام نام جبلة فهذا يقول إنسان تأنام كما سأنام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام فهل أجر على هذا نقول هذا ليس اقتداء لكن قد يحتف به شيء فلو قال أنا سأنام مبكرا لأجل أن أقول آخر الليل فنقول هنا أن فعلت أمرا احتف به شيء آخر فأصبحت مهجورا لو أنه نام عن صلاة الفجر نقول تلك تفت محرمة وإن كنت فعلت شيئا جبلي لكن لأنه احتف به شيء فنقله إلى شيء منهي عنه فائدة أول الأمر الثالث الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عادة يعني موافقة لعادة أهل البلد ولم يقصد التعبد بها بذاتها ولكن لأنه كان معمولا بها في زمانه صلى الله عليه وسلم عند أهل بلده وهذا مثل نوع اللباس العمامة النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالعمامة بذاتها لبس البداء والإزار النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به بذاته إلا في الحج طريقة تسريح الشعر هل يفرق أو أنه يفرق أو لا يفرقه هذا أيضا فعله النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لأهل البلد طريقة ركوب الدابة كيف يركبها هل يخرج القدمين يمنة ويسرى أو يجعل يجلس على جنب النبي صلى الله عليه وسلم ركب الفرس وجعل قدما يمين وقدما يسار لكن لأن هذه العادة الجاهلية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة يقال هذا يعتبر أيضا من المباحات التي لا يتعلق بها أمر ولا نهي بذاتها فإذا أراد الإنسان أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا حرج ولكن يحرص في العادات أن يوافق أهل بلده هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بها وإنما فعلها موافقة لأهل البلد ولذلك قال أهل العلم السنة هو الأولى في اللباس موافقة أهل البلد فلو قال قائل عندنا مثلا في هذه البلاد قال أنا سألت في إمامة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نقول أنت لم ترتكب أمر مصلحة لا تفعل أمر مصلحة فالأولى والسنة في اللباس أن توافق أهل بلدك ولو لم يسر الإمامة لا حرج في ذلك ولكن السنة موافقة أهل البلد فإذا كان فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عادة لا عبادة فيجعله شهرة فلا ينبغي له أن يفعل مثل الإمامة طيب تقصير الثوب إلى نصف الساقين هل هو عبادة ولا عادة؟ عبادة ومن هنا نعرف الفرق لو أن إنسانا فعل عبادة واشتهر بين الناس فيها هل نقول لبست بشهرة أم لا؟ ولو أن الإنسان خالف عادة أهل البلد مع أن الأصل إباحة لكن اشتهر نقول هنا لا يبعد أن تقول لبست إباحة شهرة فبالنسبة لتقصير الثوب لو أن الإنسان اشتهر بين الناس بتقصير ثوبه ونعمة الشهرة هذه أن تشتهر بالسنة، لكن بشرط أن تعلم من قبلك أنك تريد وجه الله، ولا تريد مراءة الناس، ولا تريد أن يثني الناس عليك. أما بالنسبة للإنسان يلبس إمامة فلا ينبغي له إذا كان سيشتهر، لكن لو فعل ما نقول ارتكبت أمرا محرما. هنا أيضا تأتي عندنا مسائل عديدة اختلف الناس فيها. تطويل الشعر، هل النبي صلى الله عليه وسلم أطال العبادة ولا عادة؟ هنا موطن نزاع، هنا موطن نزاع. لكن الذي ذكره كثير من أهل العلم قالوا العرب كانت تطيل شعورها، كانت تطيل شعورها، وكان لهم وفاء. كان أبو عبيدة رضي الله عنه لما ذكر أنهم تسابق الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو عبيدة له غديرتان، فكانت غديرتاه يعني خلف ظهري من شدة السباق. تنظر أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام كان له لمة، أحيانا شعره صلى الله عليه وسلم يتجاوز الأذنين، فمثل هذا هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو لا؟ نقول هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موت النزاع، لكن كثير من العلماء قالوا هذا. فننظر في زمننا هذا عادة الناس ايش؟ هل الإطالة أو التقصير؟ الإنسان يوافق عادة هذا البلد، ولو أطال لا ينكر عليه، لو أطال لا ينكر عليه، وفي مثل هذا الأمر لو أطال لا ينكر عليه، يعني لا سيما إذا كان الإنسان يقول أنا الحمد لله هذا أمر مباح وفعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في هذا الأمر، لأن الأصل الإباحة ولا ينكر على من فعل هذا الأمر في مثل هذه الأشياء. لبس الخاتم هنا يأتي، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو عبادة؟ من أهل العلم من قال أنه فعله عبادة، ومنهم من قال فعله هذا. النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لم يكن عليه خاتم، حتى قيل له لما هاجر صلى الله عليه وسلم وبدأ يراسل الملوك قالوا له إنهم لا يقبلون الكتابة إلا بخاتم، فاتخذ خاتم وجعل قصه محمد رسول الله، فكان أول الأمر الخاتم الحديث، ثم نزعه وجعل الخاتم يتبع. هنا قال أهل العلم الأصل في خاتم الفضة الإباحة، وأن الإنسان له أن يتخاتم، فإن كان الإنسان محتاجا إلى خاتم، محتاج إلى خاتم كان يكون قاضي أو تاجر، احتاج أحيانا إلى أن يخطب، أو مثلا مدير لشيء معين يحتاج إلى الخاتم، أو غير هؤلاء لكن يحتاج إلى الخاتم، فلا يقال أن هذا مباح وإنما يقال مندوب، لأنه لما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة علمنا أن من توفر في مثل هذه الحاجة فيندب له أن يقال هذا. منتهى القضية محل نزاع ليس محل اتفاق، ولذلك من أهل العلم يقول يستحب لكل أحد أن يتخاتم. تأتي مثلا بالأزرار، فتحة الأزرار، هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم عبادة ولا عادة؟ هل تعبد النبي صلى الله عليه وسلم فتح الأزرار؟ هنا موضع النزاع، ومثل كثير من أهل العلم قالوا أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا على وجه العبادة وإنما عادة، ولذلك ما نقل أنه كان يزاول على مثل هذا. فلو أن إنسانا فتح أزواره لا بأس، لكن الأولى أن يوافق أهل البلد، ولو أنه أغلقها فلا بأس في ذلك. وعلى هذا فقلت في أشياء كثيرة في هذا الباب. طيب، مسألة أخرى، الفائدة الثانية، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم المجردة، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها على جهة التعبد وهي مجردة عن الأمر، هل تحمل على الخصوصية أو تحمل على أنها تشريع عام للأمة؟ أقول الصحيح أنها تحمل على أنها تشريع عام للأمة. مثال ذلك، صلاة النبي، قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لقيام الليل في النهار، هذا تشريع للأمة، فمن فات ورده من الليل فلو أن يصلي في النهار. قضاء السنة البعدية لصلاة الظهر، لو أن الإنسان انشغل ولم يستطع أن يصلي الرافلة بعد الظهر، ولم يستطع إلا بعد صلاة العصر، هل نقول لك أن تصلي؟ نقول نعم، لأنه ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها بعد العصر، النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا الأصل، أن الأصل أن هذا تشير لعموم فائدة. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة عن الأمر التي فعلها تعبدا، هل هي على سبيل الإيجاب أو على سبيل الإيجاب؟ هذه مهمة جدا، هذه مهمة جدا، وقد اختلف أهل العلم فيها. هل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد يجب علينا أن نفعله أو يستحب؟ مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلى ركعتين أين؟ خلف المقام. هل يجب على الإنسان أن يصلي ركعتين خلف المقام؟ يعني لو أن الإنسان شاف لحنه وذهب لم يصليش وصلاها، هل صلاته صحيحة؟ هذا مبني على القياس. هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة عن الأمر تحمل على الإيجاب أو على الاستحباب؟ مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر في رمضان. لو أن إنسانا أراد أن يعتكف في غير العشر الأواخر، قال أنا سأعتكف في غير رمضان، هل نقول هذا جائز؟ أو نقول لا يجوز لا يجوز الاعتكاف إلا في العشر الأواخر أو في رمضان؟ هذا النصوص الذي جاءت. يقال هذه المسألة فيها خلاف، ومذهب الإمام الشافعي وأحمد أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة عن الأمر تحمل على الاستحباب. قال شيخ الإسلام: وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيها، فإذا خصص زمانا أو مكانا بعبادة كان تخصيصه تلك العبادة سنة، كتخصيصه العشر الأواخر بالاعتكاف ومقام إبراهيم بالصلاة. فالتأسي به أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، نفس الكلام ذكره ابن حزم. ورد ابن حزم رحمه الله على من قال بوجوب التأسي به بكل ما فعله، فإنما قال الأصل الاستحباب إلا الدليل. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حينما كما في حديث أنس في الصحيحين يقول أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب، وعن يساره وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، يعني أبو بكر وعمر. فلما شرب أعطى الشراب الغلام، فقال عمر: يا رسول الله هذا أبو بكر يعني لا جنب لكن يسار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأيمنون الأيمنون الأيمنون. قال أنس: فهي سنة فهي سنة فهي سنة. فلو أن الإنسان ما أعطى بها اليسار، هل نقول تكفى أمر من حرم أو خالف السنة؟ على هذا الخلاف، والذي رجحه شيخ الإسلام وابن حزم ومذهب الإمام أحمد الشافعي أنها على سبيل الاستحباب الوجوب. الفائدة الثالثة، الرسول صلى الله عليه وسلم له أحكام تخصه، لكن الأصل في الأفعال التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنها عامة، وأننا مأمورون بالامتثال والاقتداء به لعموم قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ قال: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب. قال: يا رسول الله إنك لست بتائب، إنك قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: إني أعلمكم بالله وأتقاكم له. فهذا فيه إنكار من النبي عليه الصلاة والسلام ظن أنه لا يقتدي به. ولذلك قال الأصل أننا لا نقتدي به إلا إذا دل الدليل على الخصوصية. فائدة، هناك أشياء تدل على الخصوصية، منها أولا أن ينص الكتاب أو السنة على الخصوصية. مثال ذلك قول الله عز وجل في الواهبة نفسها، قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم خطة بين المؤمنين أنه لو جاءت الله وقال يا رسول الله وهبت لك نفسي لو أن يقبلها من غير ولي ولا عقد نكاح ولا مهر ولا شيء. لو قال رجل أنا هو فلان وهبت نفسي فأقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم هل لنا ذلك؟ نقول لا، لأن الله جل وعلا خصه. من أين عرفنا الخصوصية؟ بالنص من القرآن، وهذا من الأشياء التي نعرف بها الخصوصية، أن ينص القرآن في قول خالصة لك من دون المؤمنين. من الخصوصية أيضا المواصلة في الصيام بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فائدة أخرى من الأدلة التي تدل على الخصوصية أن ينعقد سبب هذا الشيء في زمن الصحابة ولا يفعلونه إلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدل على أنه فهموا أن هذا شيء خاص. مثال ذلك، الصحابة كانوا يتبركون بعرق الرسول عليه الصلاة والسلام، يتبركون بشعره، بفضلة وضوئه، بريقه، بنخامته صلى الله عليه وسلم. فلو قال قائل إذا التبرك بالصالحين يشرع اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، نقول هذا خاص بالرسول، والدليل أننا نظرنا إلى حال الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدناهم لم يفعلوا هذا مع خيار الأمة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، لم يفعل هذا معهم. فعلمنا أن الصحابة فهموا أن التبرك الحسي خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، حديث ابن عباس في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال أما إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستمع من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بعزيز الغضب فشقه باثنين فجعل على هذا واحد وعلى هذا واحد، ثم قال فأحببت بشفاعتي أن يخفف عنهما ما دام الغضبين غضبا. هنا هل يشرع لي الناس أن يفعلوا هذا ما يتمون؟ وقد أصبح إذن أنه لا يشعر. الأدلة على ذلك عديدة، لكن منها أننا نظرنا إلى حال الصحابة فوجدنا الأموال كثر فلم يفعلوا هذا ما يحرص من الخير، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولذلك علمنا أن هذا من الخصوصيات. أخوان كلكم جالسين في أحد ما جمعت طيب ناخذ الإقرار ثم نختم الإقرار والناس. طيب الأمر الثالث الإقرار، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الفعل من أحد الصحابة هذا يعتبر أيضا سنة، فإذا فعل أحد في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فأقره عليه الصلاة والسلام فهذا يعتبر سنة، وهنا عقد المؤلف له باب الإقرار. ولذلك يقال إقرار النبي صلى الله عليه وسلم القول هذا يعتبر سنة، وإقرار الفعل سنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ وناقش الأمة، فما يمكن أن يبلغه أمر محرم ويقره أو قول محرم فيقره، فعلى هذا يقال إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الأقوال هذا دليل على أنه صحيح. ثبت في البخاري عن ابن عمر قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع، هذا إقرار قول، فدل على أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ما الدليل؟ الصحابة كانوا يقولون ذلك فيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع. إقرار على الفعل أيضا كفعله صلى الله عليه وسلم، يقول جابر كنا نعدل والقرآن ينزل فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن، وفي رواية وكان يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا، فالعدل على المرأة جائز بدلالة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أخرى الحبشة كانوا يلعبون في المسجد، طبعا هم لعب كلاعب الأطفال لكن يلعبون بالشراب في أيام العيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، فدل على التوزع ذلك. مثالا يوم العيد هل يجوز للجوال أن يضرب الزوج أم لا؟ وقال يجوز. فقال قائل هل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الزوج؟ نقول لا، لكن أقر. كما في الصحيحين من حديث عائشة تقول عائشة دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان من الأنصار تدففان وتغنيان. طبعا الغنى المقصود به الصوت، يعني رفع الصوت بالشعر، تدففان. فلم يقل لهما شيئا. فدخل أبو بكر فقال من نار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعهما حتى تعلم يقول أن في ديننا صلحا. فدل على أن الدب جائز في العيد للجوال. طبعا خلاف شوق هل يجوز للرجال يسمعون؟ الصحيح أنه يجوز للرجال يسمعون كذا، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سمعه وأقره. أمثلة عديدة على مثل هذا. مثال آخر، هل يجوز للإنسان إذا لم يصلي الركعتين قبل الفجر أن يقضيها بعد صلاة الفجر؟ ما بعد صلاة الفجر يعتبر هذا وقت نهي، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح وعن الصلاة بعد العصر. لكن لو أن الإنسان لم يصلي ركعتين قبل الصبح فله أن يقضيها بعد صلاة الفجر ولو لم تطلع الشمس. والدليل على ذلك حديث قيس بن عمرو أنه قضى ركعتين بعد صلاة الفجر فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أربعة، يعني أن صلاة الفجر تصليها أربعة؟ قال يا رسول الله إني لم أكن ركعت الركعتين قبل الفجر. قال ثلاثة، يعني لك أن تفعل هذا. وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم فدل على جواز هذا الفعل. ثالثا، ما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكار له؟ هل كله سنة أم لا؟ نقول ما فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يفعل في مجلسه أو في ظهوره فلا ينكره، فيكون هذا كفعله جائز. مثال ذلك، سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجاري قال أين الله؟ قال في السماء. قال في السماء وأشار بإصبعه. فقال أعتقى فإنه، فلو أن إنسانا قيل له أين الله فقال في السماء نقول صدقت. والدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للجاري. مثال آخر، أكل الضوء هل هو جائز أو لا؟ قال جائز. النبي صلى الله عليه وسلم هل أكل الضب؟ النبي عاقب لما قدم، يقول ابن عباس قدم للنبي صلى الله عليه وسلم مائدة فيها الضب فلم يأكل، فقالوا أحرام هو؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاقب. قال فاجتره خالد بن الوليد فأكله. في رواية أخرى قال أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان حراما ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أو القسم الثاني، أن يفعل في مجلسه ويعلم به، أو يفعل في زمانه في غير مجلسه ويعلم به ولا ينكره، فهذا جائز. مثل العزل، قال كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. الأمر الثالث، أن يعمل في غير مجلسه ولا يعلم به، فهذا لا يكون فجأة. إذا عمل في زمانه ولم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون فجأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به، لكن لو علم به وأقره فيعتبر فجأة. نعم، هذه بعض المسائل في باب الألعان. اقرأ كلام الشيخ. باب الأفعال منه. السلام عليكم. قال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندل، ومنهم من قال يتوقف عنه. فإن كان على وزن غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، وإصرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإصراره على الفعل من أحد كفعل، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكر فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. هذا يسأل يقول ما حكم ما يلي، وهل هو من أفعال الجبلة أم لا؟ تربية الشعر ذكرناها قبل، وأن كثير من الناس يرون أنها من قبيل العادة. الحلق، الآن حتى الحلق، هل الحلق سنة؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وشاف شيخ الإسلام هي الحلق أربعة. القسم الأول حلق لأجل النسك، فهذا مأمور به العبادة، حديث ابن عمر وأبي هريرة. الثاني الحلق أن يقول، الأمر الثاني أن يتعبد لله بالحلق في غير عبادة، في غير حج وعمرة، فهذا ليس سنة بل هو في البدعة شعار، لأنه ليس شعارا لأهل السنة، وإنما شعار خوارج. حينما قال سيماهم التحليق والتسميم، فسيماهم التحليق حاصل أن التعبد لله عز وجل بالحج في غير حج وعمرة هذا ليس من السنة. الأمر الثالث أن يحلق من غير تعبد، نحن نقول أن الحج في غير حج وعمرة هذا مباح، لكن بشرط أن ما نتعبد ونتحلق والله ثم نريد مثلا نقول والله حلق أنا أتعبد لله بحلق شعري، هذا ليس من السنة. لكن على سبيل الإباحة فإذا قصد التعبد هنا تعبد لله بشيء لم يدل عليه. الأمر الرابع أن يكون هناك حاجة، كان يكون إنسان شعره مثلا أشغاله مثلا يكون طويل، هذا يكون داخل في العبادة. هذا يقول الإصرار في المشي. النبي صلى الله عليه وسلم كان مشيه سريع كأنما ينفض من مكان مرتفع، قالوا هذه مشية جبلية هي عبادة، لأنه هو أول يدل على النشاط يدل على القوة، كأنما يعني يتقلع تقلعا، يعني مشي النبي صلى الله عليه وسلم موقف تماما. بعض الناس لما يمشي تجد فشل فيه، وانت خلف تجد هذا يمشي، النبي ما كان هكذا صلى الله عليه وسلم، وانما كان يتوتر نشاطا، وكان كانما ينحدر من فضل فاعل. يا اخوان عموما الانسان مامور ان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى الاشياء التي فعل النبي صلى الله عليه وسلم جبله ما الذي يمنع الانسان يفعلها؟ افعلها، لكن هي جبلة لا تنزل بها، فإن فعلتها فأنت أقول يرجى لي خير. وكلما كان الإنسان أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شكله ومظهره ونومه ومغفره كان أولى. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه كان متميز في هذا، حتى إنه كان يفعل أشياء ما أقره الصحابة عليها. كان في طريقه إلى مكة كان أحيانا هو في الطريق يقف فيذهب يقول في مكة ثم يضرب يضطجع تحت شجرة ثم يقول كيف تفعل هذا الأمر؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أحيانا كان ولو يمشي بالطريق يضرب بناقته يملة ويكبر ويقول لعل قدما تضرب موضع قدمه صلى الله عليه وسلم، هذا أمر تميز به ابن عمر. فلنقول نحن الآن ما احنا نشكو من كثرة الاقتداء والمبالغة، وإنما نشكو من قلة الاقتداء. وكلما كان الإنسان مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم كان داعيا إلى الله بفعل قبل قوله. حدثني أحد الإخوة بقصة عجيبة، يقول مرة من المرات ذهبنا إلى الهند وبدأنا نتجول على المدارس الإسلامية، يقول توقفنا على مدرسة إسلامية من مدارس أحد الجامعات، يقول ونحن جالسون يقول لفت انتباهنا شاب عمره 35 دخل علينا، يقول سبحان من أعطاه هذا، يقول نور يا شيخ سلب قلوبنا، النور ضياء. كان الشاهد الانسان ابيض البشر لكن ترى الظلمة على وجهه من ظلمة النهار، وأحيانا تشاهد الإنسان أسود البشرة لكن ترى الوجه يتلكأ إيمانا. يقول فإذا الشاب يقول سلف قلوبنا، يقول فإذا الشاب نبينا الشيخ وقلنا، يقول أنا ومن به. فلما خرج يقول سألنا الشيخ، قلنا له إيش كفة هذا الشاب؟ قال لا تنتبههم. قلنا نعم. قال هذا الشاب من رأسه إلى أخمص قدمين سنة، ما يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة إلا ويصدقها. يقول حتى الأشياء التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لا على جهة التعبد وإنما عادة وجب لا يفعلها. يقول فنحن نلطبه بإذن عمر زمانه. يقول الناس يتأثرون برؤية قدر من الشباب، فكيف إذا تكلم؟ ولذلك يا أخوان نحن مأمورون أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله وأقواله التي فعلها تعبدا، وأما عادة فأيضا الإنسان ما الذي يمنع فعلها لا بأس في ذلك، لكن بشرط ألا يكون فيها يعني شهرة. فإذا كان فيها شهرة فهنا يأتي معنا مسألة أخرى فيها. هذا يقول أما يقول ما السنة في التقديم بالقهوة أو الماء ونحوها؟ هل يقدم الرجل الضيف أم الأب أم عن اليمين؟ وإذا بدأ برجل هل يكمل عن يمينه الذي هو الصاد أو عن يمين الرجل الضيف؟ أرجو التفصيل بالشهر. بالنسبة للتقديم، أول ما تب عندنا أول ما تبدأ من تبدأ بالأعطاء، ثم إذا أعطيت الأول هل يعطى من عن يمين الآخر أو عن الشمال؟ أما بالنسبة للبداءة فالبداءة هنا يبدأ بالأكبر. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر يقول رأيت في المنام أن معي سواك يتسوق بسواك و عندي رجلا فدفعت السواك إلى الأفضل من هنا فقيل لي كبر كبر فدفعت الأكبر. قال أهل العلم في هذا إشارة إلى تقديم الأكبر. فإذا كنت في مجلس وفي رجل كبير فأنت أولا تبدأ بالمنكر التقديم، أحيانا تصب قهوة تقول كبير فإذا أحيانا يكون الأكبر يوجد رجل أفضل من الأكبر كان يكون صاحب علم ودين فهل يبدأ به؟ هذا موطن النزاع بين أهل العلم. لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا أتوا بإناء أتوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويوجد في المجلس من هو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا موطن الإشكال، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا الإشكال إشكال يسير. فإن كان الأكبر هو الأفضل فلا إشكال في تقديمه، وإن كانوا متقاربين في الفضل ويوجد أحد أكبر فنقدم أكبر، وإن كان الأفضل تجاوزهم علما وعبادة بمراحل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ويوجد من هو أكبر منه فهنا الأمر يعني قريب من بعض فلا ينبغي أن يكون موضع الإشكال. فإن رأيت أن الأكبر سيكون في قلبه شيء فقدم الأكبر، وإن كان الأفضل ضيفا زائرا وتعلم من الأكبر أنه أمره يخف عليها أن تقدم هذا الرجل ففي هذه الصورة تقدم الأفضل. الحاصل أقول الأفضل أننا نقدم أكبر لحديث كذب كذب. فإذا دفعت إلى الأكبر فبعد ذلك السنة أن تعطي الأيمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأيمنون الأيمنون الأيمنون. لكن الأيمن من هو؟ الأيمن عن أنت أو عن الآخر؟ هذه مسألة جديدة. لكن شيخ الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله له تفصيل جيد. يقول إذا كانت أوان مثل جلالتك فتبدأ بالأكبر ثم تعطي عن يمين الصاد، يعني أنت مريض تبدأ بما عن يمين الصاد وما عن يسار الآخر. يعني أنا مثلا من الجلالات أعطي مثلا أعطي أحد الأول ثم أبدأ عن يمين الصاد على يمين أنا والجلالات وهي عن ذلك. وإذا كان شيئا واحدا من المظهر فتدار عن يمين الآخر، يعني هو المطلق عن يمين الآخر، مثل إناء واحد عن يمين الآخر. والدليل على هذا هو فهم قال وأبدأ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيمن هنا الأيمن هنا الأيمن، فالإناء الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم إناء واحد فأعطى عن من؟ عن يمينه. فإذا كان أولا متعددة فالمعطي هو الذي يراعي الأيمن، فإذا كانت في الأيمن هنا يديرها كان يديرها مثلا خفيفة. يقول إذا تساوى عند الإمام هل يجمع ثقة؟ يقول إذا تساوى عند الإمام هل يجمع في قومه أم لا؟ هل إذن أو أم لا؟ ثم استخار قبل الصلاة هل يجمع أم لا؟ هل هناك كلام؟ هل هذا العمل بدعة؟ إذا استوى العمل يقصد إذا استوى هل يجمع أولاد الرجل؟ المرض الأمر مخصص، إن أخذت بها فلا بأس، وإن لم تأخذ بها فلا بأس. ومن اجتهد فجمع بناء على مجموج المرض وهو موجود، لكن تختلف تقادير الناس بالمرض. بعض من بلد المرض خفيف وبعض منه شديد، فمن جمع لأجل المرض واجتهد في هذا الأمر فلا إعادة عليه، لا إعادة عليه، حتى لو أتاك عالم وبعد ذلك قال لا هذا مرض يجمع فيه لا إعادة عليه، لأنك اجتهدت في موطن هو محل الاجتهاد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت إمام قومك وأختلي بأضعافهم، يعني أحيانا يقول 90% من جماعه أقوياء، لكن يوجد رجل كبير في السن يشق عليه، يوجد رجل أحيانا بيته فيها مشقة للوصول، فلا بأس أقول في هذا الأمر ولا يعتبر من البدع. يقول الدف المباح في العيد فقط أم لا؟ مسألة الدف مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. أولا هناك موضع اتفاق وموضع خلاف، أما موضع الاتفاق فأهل العلم متفقون على أن الدف في الزواج للنساء جائز، هذا محل اتفاق لم يخالف فيه أحد، واختلفوا في مسألة. المسألة الأولى هل يجوز الدف الذي فيه صنوج أم لا؟ واحد يعرفون ايش الصنوج؟ حلق حديد. الأمر الثاني اختلفوا هل يجوز في المناسبات الصعبة غير الزواج أم لا؟ هل يخص الزواج؟ هذه مسألة ثانية. الأمر الثالث هل يجوز للرجال أن يعرضوا بالدف أم لا؟ هذه ثلاث مسائل اختلف أهل العلم فيها. أما ضرب الدف للنساء في الزواج فهذا محل اتفاق، اذكره على سبيل الاتجاه. أما بالنسبة للصنوج فموت النزاع على قولين، والأقرب والله أعلم أنه لا يجوز أن تجعل فيها شيء. السبب في ذلك ما يصير، أولا أن الأصل في الدف أنه من آلات المعاصي، فلذلك قال أبو بكر مع الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على تسميته مضمار، ولم يقل ليس هذا مضمار، وإنما قال لتعلم أن يهود أن في دين الصحة، فدل على أن هذا فيه تلخيص من أصل، فنبقى على ما رخص ولا نزيد إلا بذلك. الأمر الثاني أن الدف المعروف في ذلك الزمن هو الدف الذي ليس فيه شبح. الأمر الثالث أنه إذا وضع فيه شرف حديد زاد فرسا وجمالا عن الدف المعتاد، فالأظهر المنع من وضع الشرف فيه. الأمر الثاني هل يجوز ضرب الدف في غير الزواج؟ موطن النزاع بين أهل العلم، وأقرب الأقوال والعلم عند الله أن يقال أن هناك مواضع دلت الأدلة على الترخيص في الدف فيها. الأول في الأديبين، والملحق فيها أيام التشريق، لأن ملحق الزيت سيجوز أن يضرب بالدف فضربه الجواز، دلالة حديث عائشة في الصحيح ويوفى عليهن في ذلك. الأمر الثاني عند الزواج حديث عائشة قال هل كان معكم له فإن الأنصار قوم يعجبهم الله، وأيضا قال أعلنوا هذا النكاح فاضربوا عليه بالغداء. الأمر الثالث عند قدوم الراس حديث بريدة عند أبي داود أن امرأة قالت يا رسول الله لما قدم قالت إني نذرت أن أضرب بين يديك الدف، إن ردك الله سالما قال إن كنت نذرت فاضربي، فضربت. لما ضربت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، وكان معه عدد من الصحابة، فجاء عمر فألقت الدف تحتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لقي الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا ويقضي. الأمر هذه الثالثة مرفوعة. موضع رابع وهو عند القتال، نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا سمع دفا فإن خرج، فإن سمع فإن وسائل، فإن قالوا زواج أو قتال تركهم، وإلا ضربهم بالجرة. ضربا بالسرقة، فدل على التوسعة أيضا عليه في الختان. هذه نوع من أمر ما سواها هل يلحق بها أم لا؟ عند شفاء المريض مثلا، عند نجاح من الإنسان، هل يضرب بالدفع مناسبة الشروط الأظهر المنع من ذلك، لأن هذه مستثنات من أمر فلا نقيس عليها قطعا. الأمر الثالث، هل الرجال يضربون بالدفع أم أنه خاص بالنساء؟ قولان ذلك، والأظهر أنه خاص بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق أنه ضرب ولا الصحابة ضرب، فدل على أنه صحيح من الترخيص أنه للنساء. لكن لو أن الرجال سمعوا تبعا، هل في هذا شيء؟ وليس في ذلك شيء، يعني مثلا الإنسان قاعد يتعشى وكثر صاحبه يضربه بالدفع، أو مثلا يوم العيد النساء بدأن يضربن بالدفع، فلا بأس في هذا الأمر أن يستمع، لكنه لا يضرب. فإن استمع فلا بأس، والدليل سماع النبي صلى الله عليه وسلم للدف في العيد في بيته، والمرأة التي لما قدم من غائب سمعها، فدل على الترخيص بهذا الأمر. أيضا نفس ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وأحد الصحابة الآخر كما عند البيهقي الكبرى يقول عامل بن سعد أتيت إلى أبي وذكر الصحابي الآخر وإذا هم يسمعون دفا يضرب في زواجه، فقلت أتسمعونه؟ فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا في العورتات، يعني في الزواجات، فدل على التخفيف في هذا، لكن قال أن يكون دفا. أما إذا كان معه أصوات النساء فلا، إذا كان معه أصوات النساء فلا، لا ينبغي للرجال بل لا يلزمهم أن يسمعوها. عموما هي ليست محل إجماع، وإنما هو بالنساء، حتى الرجال يوجد من أهل العلم المعتبر خلافه من يبيحه، لكن الأظهر المنع. بهذا يعني في غير هذه المناسبات لا يشرع. الآن تجد من النساء من تضرب الدف، من يعني أنا حتى أحيط الآن تباع في التسجيلات فيها أفضل طرق، يقال إذا كانت في غير هذه الأشياء الأربع فموت النساء على اليظهر، يعني في هذه المنسبة المنع من ذلك في كتاب جيد بعنوان تحريم آلات الطرق للشيخ الألباني مفيد، في كتاب آخر أيضا بعنوان حكم الغناء والفن، أحكام الفن في الشريعة الإسلامية، واحد قال اسمه صالح الغزالي، لكن بحثه جيد الحقيقة، معتدل وزيادة على ذلك بحثه جيد، تكلم على كل ما يتعلق بالفن، يعني جاب لك مثلا أو غنى، جاب الكلام على النشيد، كلام على الدفوف، كلام على التمثيل، الكلام على صور من صور الفن، بحثها بحث جيد، أحكام الفن في الشريعة. يقول لقد جمعنا صلاة المغرب والعشاء، وأسألك بعض الأمور، أولا بالنسبة للوتر متى يبدأ؟ من وقت الجمع، جمعنا جمع تقديم عند جزء كان فلا بأس فيها. الثاني بالنسبة لي يقول هل التهليل عشرا أم واحدا؟ يعني هل يهلل للمغرب والعشاء؟ نقول أما بالنسبة للتهليل فيكفي واحد، تسبيح والتهليل يكفي واحد، سبح تقول سبح اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام إلى آخر، مرة واحدة عن المغرب والعشاء. وأما بالنسبة للراتبة تصلي أول راتبة المغرب ثم بعدها راتبة العشاء. يجوز بعد ما ينتصر المسلمون في نواتي هل يجوز الدفع؟ هذا هو المناسبة الصعبة، هل يجوز أو لا؟ من أهل العلم يرى أن كل مناسبة صعبة يجوز، والأظهر المنع من ذلك، لأن الصحابة كانوا ينتصرون ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بالدفع مرة واحدة، وكذلك يظهر ما بقي، ولذلك سنة الظهر إذا نسيها وانشغل عنها طبعا بعد العهد فهي تبقى. حتى حتى ولو أضربت ما دام أنه طفل لا بأس في ذلك، لو أضربت لا بأس في ذلك، لكنه أن يكون المفتوح مع جهة ومغلق مع جهة. في شيء مغلق سمع المغلق من جهتين ها؟ لا ظاهر مطار هذا برواز هذا المغلق من المفتوح المغلق من جهتين هذا ليس هو الدف. الدف اللي شفته انت مصدريه زي نفسها هكذا من غير ان يكون فيه حلق، فاذا كان فيه حلق فلا ضرر منه. قول النبي عليه الصلاة والسلام أي جسم نبت من سحت فالنار أولى به، هل الأولاد يدخلون في هذا؟ الأولاد لا، لأن الله جل وعلا قال في آية أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى، صفية بنت حيي بن أخطب أبوها سيد اليهود محال للرسول عليه الصلاة والسلام عليهم وأكلها كانت تتغذى حتى بلغ، يعني أخذها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها تقريبا 13 سنة بعد البلوغ، فدل هذا على أن هذا لا يدخل فيه الأولاد في مثل هذا الوصف، وإنما يدخل إذا كان أكله سحت ولم يدخل، فإن كان أكله سحت وفات فهنا يأتي أيضا معنى مخصص آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يدب ما قبله يهدم ما كان قبله، أما علمت العم أن الإسلام يدب ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأيضا قال السائل من الذنب كما تعلم لا تنسون إن شاء الله المراجعة الجمعة إن شاء الله عندنا بعد العشاء المسابقة النهائية إن شاء الله عندنا بالاستراحة قليلة، لكن يوم الخميس بعد الفجر بين الجرق ونهيانا فلي إن شاء الله تكون بين الفجر. تحضر الأسئلة؟ نعم المشرفون يحضرون الأسئلة، تحضر الأسئلة. ولمزيد من الصوتيات زوروا موقعنا www.الصقعود.com